فتسمى عرش القدير جلالا قد تسمى عرش القدير جلالا فاستضاء Thank you.

ما دعا له من قبل عليك محمد. الله الله الله يجودك.

قد جعل ربك من كان في الاندار. الله الله الله. وانت حضرتك عارف ان احنا طيبين هنعدي. لا لا. ومين يا باب السيت يا مولاي؟ الله يسلمك. الله اكبر. نعم نعم. الله الله. يا الله يبارك فيك. ذلك عيسى ابن مريم قول Thank you.